فهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة، وهي ثابتة عن مالك وعمن ذكر عنهم الإمام مالك وعن غيره من أئمة السنة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا هو أراد أن يبين ماذا؟ أن القاضي أورد القصة ليست تحت باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر هذه الآثار ثم أتبعها بهذه القصة. ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع، بإسناد غريب وهو الفرد المطلق، يعني في إسناده من لا يعرف حاله، منقطع رواها عن غير واحد إجازة، هذه الإجازة. قالوا حدثنا أبو العباس أحمد ابن عمر ابن دلهات قال حدثنا أبو الحسن علي ابن فهر قال حدثنا أبو بكر محمد ابن أحمد ابن الفرح قال حدثنا أبو الحسن عبد الله ابن المنتاب قال حدثنا يعقوب ابن إسحاق ابن أبي إسرائيل، هؤلاء أكثرهم مجاهيل لا يعرفون. قال حدثنا ابن حميد، هنا الذي وقف معه ابن تيمية رحمه الله تعالى كغيره، قال حدثنا ابن حميد قال ناظرا، إذن ابن حميد يحكي قصة حضرها صحيح؟ قال حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا، إذن حضر القصة ولا حضر القصة؟ انتبه لهذا، ابن حميد احفظهم. ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناظرة يعني مناقشة، ليس مناظرة بالمعنى المعهود عند المتأخر، وإنما مسألة وأخذ حديث. فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، نهاه هكذا، أخطأ رفع صوته فما صبر الإمام مالك فأنكر عليه، هذا إذا ثبت لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية، وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الآية، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا، هكذا الذي هذا الشاهد من القصة، هذا هو الشاهد من سياق هذه القصة، لم يرد به ما يتعلق بما سيأتي، وإنما أراد أن يبين بعد أن ذكر الآثار الصحيحة عن إمام مالك رحمه الله تعالى فيما ذكره عمن أخذ عنه العلم في هيبة النبي صلى الله عليه وسلم أن له حرمة وهو ميت كحرمته حيا، أورد هذه القصة، وإن حرمته ضمير يعود النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، فاستكان لها أبو جعفر، استكان أصل استكن على وزن استفعل، استكن أو افتعل، إذا خضع وذل، وتزاد الألف فيقال استكان مأخوذ من السكون هكذا في المصباح، فاستكان لها أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله، استطرد فقال يا أبا عبد الله، هذه كنية الإمام مالك رحمه الله تعالى، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء عند القبر وأراد أن يدعو بعد أن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه، هل يستقبل القبر أم يستقبل القبلة؟ قال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو، أستقبل بحذف إحدى الهمزتين، بحذف إحدى الهمزتين، أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الإمام مالك رحمه الله ولما تصرف وجهك عنه، إذن تجه إلى القبر، لماذا تصرف وجهك عنه؟ ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله، فيشفعك الله، صحيح التركيب هذا، أو فيشفعه الله فيك، في نسخة فيشفعه الله وفي نسخة فيشفعه الله فيك، وهذا هو الظاهر، لأن من الذي يشفع في من؟ أبو جعفر أو النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه؟ قطعا الثاني، فيشفعك الله، شفع من؟ أبا جعفر. قال الله تعالى ثم تلا، هذه زيادة أخرى، ثم تلا الإمام مالك قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك حيا أو ميتا، هكذا يستدلون بها، مر معنا في منهاج التأسيس، يستدلون بهذه الآية إلى يومنا هذا، وهذه تحتاج إلى مجلد يجمع من كلام العلم في هذه الآية. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذ ظلموا، هذه في الماضي ليست في المستقبل، لم يقل إذا ظلم، هذه من أبرز ما يرد على من يحتج بهذه الآية. إذا في المستقبل، إذ في الماضي، وهنا جاءت لي للماضي، ودل ذلك على أنه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. قالوا في لسان العرب تأتي إذ بمعنى إذا، قلنا نعم، لكن هذا ليس هو الأصل، وإذا اختلفنا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأصل، مع أن المسألة متعلقة بأصل الدين، يعني النظر فيما يتعلق به معنى التوحيد ومعنى الشرك ومعنى صرف العبادة لغير الله تعالى ومعنى طلب المغفرة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت إلى آخره، هذه كلها أصول تبين لك تفسير هذه الآية. قال ابن تيمية بعد أن أورد هذه القصة: قلت وهذه الحكاية منقطعة ليست متصلة، وشرط الصحة ماذا؟ الاتصال. إذا منقطعة ليست متصلة، ليست متصلة، وشرط الصحة الاتصال. وهذه الحكاية منقطعة، وهذه علة في السند، سيرد ابن تيمية رحمه تعالى بكلام جيد دافع فيه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، واستبعد أن ينطق رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلا إذا وجه بالتوجيه الحسن، وأما على ظاهره وهذا لا شك أنه كذب على الإمام مالك رحمه الله، فالطعن فيها من جهة السند ومن جهة الدلالة، من جهة السند ومن جهة الدلالة. هو سيتكلم أولا في ماذا؟ في السند. البحث دائما فيما ينقل، إذا كانت الحجة نقل حينئذ لابد من إثبات النقل، أثبت أولا قبل أن نبحث في ماذا؟ في الدلالة. إن كان قرآنا فلا شك أنه ثابت، إن كان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من الإسناد، من رواه إلى آخرين. وهنا أراد أن يبين ما يتعلق بإثبات هذه القصة، هل هي ثابتة أم لا. قلت وهذه الحكاية منقطعة، وهذه علة في السنة، ثم بين وجه الانقطاع، وقف مع آخر السند، أو إن شئت عبر ماذا؟ أول السند، أول السند بالعكس. قال: فإن محمد ابن حميد الرازية لم يدرك مالكا، هذا معنى الانقطاع، هو يقول ماذا؟ قال أبو جعفر، قال ابن حميد، قال أبو جعفر، إذن سمع مالكا وسمع ماذا؟ أبا جعفر، إذن حضر القصة، هو ما أدرك مالكا ولم يدرك تلك القصة، حينئذ كيف يسند هذه القصة كأنه ماذا؟ كأنه حضر. لابد أن يكون ثم راوٍ، لابد أن يكون ثم راوٍ أو رواة أسقطهم هنا ابن حميد. فإن محمد بن حميد الرازية لم يدرك مالكا قطعا، لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور. ثم جاء إلى التاريخ، هنا جاءت قاصمة الظهر، تاريخ قاصمة الظهر. فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100، احفظ 58 و100، 158. وقبل ذلك نقول ماذا؟ ابن حميد على المشهور أنه ولد 160، وقيل 158، 160، 158، وأبو جعفر مات بمكة 158. إن كان الأول 160 فمات أبو جعفر عمره سنتان، وإن كان 158 حينئذ الله أعلم مات عمره شهر أو شهران أو يزيد أو ينقص، صحيح أو لا؟ ثبت الانقطاع أو لا؟ ثبت الانقطاع، إذن لم يحضر القصة قطعا، هذا باعتبار أبي جعفر. فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100، توفي بمكة سنة 58، لم يذهب إلى المدينة، لم يذهب إلى المدينة، لم يذهب في تلك السنة إلى المدينة. قيل أبو جعفر حج حججا، حج سنة 140، 140، وهذا قطعا، ذاك 160 ولد ما أدركه، 144 هذه الحجة الثانية، 147، 152، هذه الحجج كلها يحج ويذهب إلى مكة ثم يزور المدينة. آخر حجة، حجها 158 وصل مكة ولم يتمكن من زيارة المدينة، وهي القصة التي حصلت في هذه السنة. لماذا؟ لأن هذا ولد 158 أو 160، فإما أن يكون أدرك المدينة عمره سنتان أو أقل من ذلك أو أن لا يكون، ولا شك أن الثاني هو المقدم. قال رحمه الله: فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100، وتوفي مالك سنة 79 و100، 179، وتوفي محمد ابن حميد الرازي سنة 48 و200، يعني بعد الإمام مالك ب69 سنة. توفي ابن حميد بعد مالك ب69 سنة، متى ولد؟ 160 أو 158. حينئذ توفي مالك وعمره 19 عاما. ولذلك قال ابن تيمية: ولم يخرج من بلدي حين رحل في طلب العلم إلا هو كبير مع أبي، يعني حتى في هذا السن لم يدرك مالك رحمه الله تعالى. قال: وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 و200، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه، يعني بعد وفاة الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذا لم يدرك مالكا، ولو جوز لكنه لم يدرك ماذا؟ أبا جعفر قطعا هذا. فكيف حضر تلك القصة وفيها أبو جعفر وفيها مالك وهو قد ولد بعد وفاة أبي جعفر بسنتين أو في السنة نفسها؟ إذا امتنع أن يكون قد حضرت القصة، إذا لابد من راو أو رواة، وهذا معنى كونها منقطعة. قال رحمه الله: وهو مع هذا الانقطاع ضعيف عند أكثر أهل العلم، وهو مع هذا يعني عدم الإدراك، ما أدرك مالكا، ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذبه أبو زرعة وابن وارح، وقال صالح ابن محمد الأسدي: ما رأيت أحدا أجرى على الله منه وأحذق بالكذب منه، يعني عنده فن الكذب. وقال يعقوب ابن شيبة: كثير المناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. والبخاري قال فيه نظر، البخاري إذا قال فيه نظر انتهى. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وآخر مرة والموطأ عن مالك هو أبو مصعب أحمد ابن أبي بكر الزهري المدني، وتوفي سنة 42 و200. ابن حميد توفي سنة 248، وهذا آخر من روى الموطأ، 242. وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد ابن إسماعيل السهمي، توفي سنة 59 و200، وفي الإسناد أيضا من لا يعرف حاله، وهذا معنى كونه ماذا؟ غريبا، كونه غريبا. إذن باعتبار الانقطاع هو منقطع، وإذا كان كذلك يتوجه الطعن بهذا الاعتبار. قالوا: هذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه، ومحمد ابن حميد ضعيف عند أهل الحديث، إذا أسند لو سلمنا أنه أدرك القصة، لكن مع الأقوال السابقة لا يمكن أن يعتبر لأنه ضعيف، فلو أسند لا يمكن أن يعتبر لأنه ليس من مشاهير من أخذ على الإمام مالك رحمه الله تعالى، لا سيما وأن ما تضمنته هذه القصة مخالف لمذهب مالك، حينئذ لو سلم بأنه أسند رفع وحضر حينئذ لا يقبل. فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهتي؟ هذا تفرد، هذا يسمى غرابة. هذا إن ثبتت عنه، وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه. كيف مثل هذه المسألة العقدية؟ باب أولى. إذا كان هذا السند لا نثبت به حكما يتعلق بمسألة فرعية في سواك عن مالك رحمه الله لا نقبله، قل هذا ابن حميد، هذا ما أدرك مالك، ولو أدركه فهو ضعيف لا يحتج به. إذا لا نثبت به ماذا؟ مسألة فرعية، فكيف بما يتعلق بمثل هذه المسائل الكبار؟ بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد ابن مسلم ومروان ابن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين، يعني به المتقدمين، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخرسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث؟ إذن لا يقبل، لو أسند لا يقبل. قال رحمه الله تعالى: إذن هنا حكم بكون هذه القصة منقطعة، بكون هذه الحكاية منقطعة. قال في الفتاوى الجزء 26 صفحة 147: والحكاية المروية عنه الإمام مالك أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك. هنا قال مقطعة، قال مقطعة، وهذا فيه شيء من ماذا؟ من التلطف، لأنه سبق أنه قال ماذا؟ ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك، ثم قال حكاية مقطعة. إذا جمع بين اللفظين أمر واضح، لكن الانقطاع أو التهمة بالانقطاع وحده لا يكفي، لأنه قد يقول قائل ماذا؟ ثم سند آخر. قال: والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك. وقال في الرد على الأخنائي صفحة 39: ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء، أجمعوا على ذلك، وإنما الخلاف ماذا؟ في السلام، لم يتنازعوا في استقبال القبلة وقت الدعاء، واختلفوا في استقبال القبر وقت السلام. فعند الجمهور أنه يستقبل القبر، عند أبي حنيفة لا. ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء، أي الدعاء الذي يقصده لنفسه، إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك، هذا جزم به بالكذب، ومذهبه بخلافها، هذا طعن في المتنين. وقال في منهاج السنة الجزء 731: وروي عن مالك في ذلك حكاية في خطابه للمنصور، وهو كذب على مالك، وإن كان ذكرها القاضي عياض في الشفة. يعني إذا قيل ذكر القاضي عياض قل لا يلزم، لا يلزم. وقال في الاقتضاء الجزء الثاني 289: وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية، لأن الآية هنا أشد من مسألة القصة، تلاوة الآية أشد. لماذا؟ لأن فيها استدلال الإمام مالك بالآية بتلك الواقعة، بمعنى أنه يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهذا محل إشكال. يعني لو ثبتت هذا لا يمكن تأويله. لذلك ابن تيمية يفصل بين القصة وبين زيادة تلاوة الآية. قال هنا: وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية فهي والله أعلم باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلمهم، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره. وتلاوة الآية تدل على ماذا؟ على أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار بعد موته جائز، ودل عليه النص، دل عليه النص، لكن هذا باطل. ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره، وكلامه المنصوص عنه عن أمثاله ينافي ذلك، ينافي هذا. قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي صفحة 259: وهذه الحكاية التي ذكرها القاضي عياض ورواها بإسناد عن مالك ليست بصحيحة عنهم، وقد ذكر المعترض السبكي في موضع من كتابه أن إسنادها إسناد جيد وهو مخطئ. انظر صحيح، هذه لابد من تصحيحها، لابد من تصحيحها عندهم، وهو مخطئ في هذا القول خطأ فاحشا، بل إسنادها إسناد ليس بجيد، بل هو إسناد مظلم منقطع، وهو مشتمل على من يتهم بالكذب وعلى من يجهل حاله. وابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي، وهو ضعيف كثير المناكير غير محتج بروايته، ولم يسمع من مالك شيئا ولم يلقه ما أدركه، بل روايته عنه منقطعة غير متصلة. إذن هذا الكلام كله باعتبار ما يتعلق به بالإسناد. ثم أراد أن يذكر تعليلا أو أراد أن يذكر توجيها لو صحت هذه الحكاية. قلنا لابد من ماذا؟ لابد من الطعن في السند أولا، ثم أراد أن ينظر في المتن، انتقل إلى دلالة المتن. دلالة المتن هل يمكن تأويلها أو لا لو صحت؟ عند ابن تيمية رحمه تعالى يمكن تأويلها، لكن في غير الاستدلال بالآية، في غير الاستدلال بالآية. ولذلك قال: مع أن قوله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، يعني قد يكون له معنى صحيح. ما هو؟ إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة، وذلك هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، وهذا حق، وهذا حق. يعني وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، هذا حق، وثم أسباب لإدراك الشفاعة يوم القيامة. ثم أسباب أو لا؟ ثم أسبابه ما يتعلق به في الدنيا، حينئذ إذا فعلها فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله الشفاعة أو لا. قال هنا: كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين يأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخران، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخرا. إذن هذا توجيه أو لا توجيه؟ لكن يبقى ماذا؟ ثم إشكالات ببعض الألفاظ المتعلقة به بالقصة. قال: ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه، غير فسمي ماذا؟ الشرك الأكبر به بالتوسل وكذلك بالاستشفاع. دخل فيها أي في هذه الألفاظ باعتبار معانيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه، يعني التوسل بالذات والجاه جعل في لفظ التوسل، وكذلك الاستشفاع، ما أوجب ما اقتضى غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم، عليهم على الرسول وأصحابه. والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق، والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله. فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية، يعني كأنه إلى هنا وقف في نقد الحكاية. أي حكاية؟ المنسوبة عن مالك رحمه. والعلم من حيث هو يحتاج إلى نقل مصدق، إذا كان ثم نقل تحتج بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عالم، حينئذ ماذا؟ لابد من الإثبات، تطالبه به بالإثبات، إذا أثبته يحتاج إلى ماذا؟ إلى صحة الاستدلال. واضح أو لا؟ كل نقاش في كل مسألة في الدين وحتى في أمور الدنيا لابد من ماذا؟ لابد من صحة ماذا؟ صحة النقل. يقول لك: قال كذا، قال ابن تيمية، هات أثبت أين قال ابن تيمية، فيأتي بالكتاب ثم نقرأ هل صحيح أن الكلام الذي ذكره أو فهم منه هذا الناقل أن ابن تيمية نص، هل اللفظ يدل عليه أو لا؟ هذا يسمى ماذا؟ نظر. فأولا تطالبه بماذا؟ بالإثبات، وثانيا تطالبه به بصحة الاستدلال. هكذا: أولا الحديث صحيح أو لا، ثم بعد ذلك النظر فيه هل الحديث يدل على ما فهمته أنت أم لا. والعلم يحتاج إلى نقل مصدق، لابد أن يصدق، هذا يكون بالنظر في الإسناد، ونظر محقق. محقق نظر أراد به الاستدلال هنا، نظر محقق ليس محقوق، نظر محقق. قال في الرد على الأخنائي صفحة 368: يرد على الأخنائي ويفضحه في علمه، يقول: فلا نقل مصدق ولا بحث محقق، بل هذيان مزوق، لا هذا ولا ذاك بل هذيان. إذا انتفى العلم مصدق وانتفى ماذا؟ البحث المحقق الذي هو النظر، حينئذ ليس إلا ماذا؟ إلا الهذيان، ليس إلا الهذيان. فقاعدة العلم وقاعدة النظر والبحث قائمة على هذا: قول ينقله أثبت، ثانيا هذا الذي ثبت هل يدل على ما فهمته أنت أم لا، فلا نقل مصدق ولا بحث محقق بل هذيان مزوق. وقال في الفتاوى الجزء 12 صفحة 63: والمقصود هنا أن العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق، وأما النقول الضعيفة لا سيما المكذوبة فلا يعتمد عليه. إذن النقل أراد به السند، والضعيف لا يعتمد عليه، وكذلك المكذوب، وكذلك النظريات الفاسدة والعقليات الجهلية، وهكذا الجهلية في المطبوع الجهلية الباطلة لا يحتج بها. وقال في الفتاوى الجزء 13 صفحة 329، هذا في التدمورية، قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، قول عليه دليل معلوم، هذا إذا كان ماذا؟ غير معصوم. تحتج به بقول مالك لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من دليل يدل على صحة قول مالك. وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقول، لا يعلم أنه بهرج ولا منقول. البهرج الباطل مثل جعفر الرديء من الشيء درهم بهرج رديء الفضة، وكذلك المنقود يقال ماذا؟ نقد الدراهم وانتقدها أخرج منها الزيف. وقال في الفتاوى الجزء الثالث عشر صفحة 344 نفس المصدر هناك: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. إذن أراد بالنظر ماذا؟ الاستدلال. والمنقول إما عن المعصوم إما عن غير المعصوم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن العلم من حيث هو، وهذا يفيدك في ماذا؟ في البحث والمناظرة، مجادلة مع شخص ما ينقل، حينئذ أثبت صحة هذا الحديث، نقل عن عالم أين قاله؟ أثبته قبل النظر في ماذا؟ قبل النظر في دلالة اللفظ، لا تتجاوز المرحلة الأولى، هل هذا ثابت أم لا؟ وقال القاضي عياض أين قاله؟ نقله عن شخص معين، نقله من الإنترنت حين يأخذه. قال القاضي عياض ما يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من الوقوف على النص، تجادلوا بهذا. والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق، والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه وهو النقل المصدق، ومعرفة دلالته وهو النظر المحقق هو الذي عناه. إذا نقلت عن السلف عن مالك رحمه الله تعالى واستدللت بهذه القصة على جواز الاستشفاع بالميت وتقيس عليه على النبي صلى الله عليه وسلم ما سواه، نحتاج إلى ماذا؟ قل أثبت عن مالك أو عن غيره، ثم إذا ثبت وأثبت ذلك بالإسناد الصحيح نناقشه في ماذا؟ في الدلالة. ولذلك نقد أول الحكاية باعتبار السند، قال كذب باطلة لا تثبت، ثم سلمنا أنها صحيحة فناقشها باعتبار المناقضة لمذهب مالك. فما نقل عن مالك وغيره يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه، وهذا هو النقل المصدق، ومعرفة دلالته، وهذا هو النظر المحقق. إذا ليس هناك دليل على التوسل البدعي، هذا كقاعدة عامة. كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله، فالنقل المصدق والنظر المحقق، فالنقل المصدق والنظر المحقق ليس خاصا بالأدلة الشرعية، بل يستوي فيه كذلك ما ينقل عن أهل علمه، لابد من إثبات النص وثانيا المناقشة في دلالة النص. فهذا كله ما سبق ما يتعلق بهذه الحكاية، عرفنا باطلة من جهة السند ومن جهة المتن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.